والله بمال النبي ويرضى عليك. Oh, والله نغم رباني ايش عليك وكلنا Thank you. النبي التعريف يا وما هو جهنم

كريم ما شاء الله ما شاء الله الله يا سلام الله تعليم وكان عليك يا حاج كده بس ما شاء الله رجلك الله يبارك لك الملك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وجهال همومنا وأن ترزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين وأن تجعل أركانك رفيقا وفي القبر أنيسا ويوم القيامة إن شاء الله جميعا وهكذا الخليفان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة فلا علينا إلا يلكم العلم القرآني الزعيم فضيلة الطارق الحاج أحمد بن شعبان القائد بذات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بمكتب مدينة المحل الثمنة المنصورة الجارية تليفون المحفوظ 6400 محل الثمنة تليفون المحفوظ 10 22 800 196